أنا مسافر مصر بكرة. صحيح؟ ليش؟ عندي منحة عشان أدرس تاريخ في جامعة القاهرة. مبروك. هتقعد كتير؟ لحد ما أكمل الماجستير إن شاء الله. لما ترجع هتدرس في الجامعة؟ أيوة، هكون أستاذ. عن إيش تكلمتوا؟ تكلمنا عن التعليم والصحة. طيب، أنا أبغى أزور قريب كمان. طلب مني أزوره الشهر الجاي عند الأمير. ممكن أنت والسفير تقدروا تروحوا. في مدرسين وأساتذة مصريين كثير في السعودية، مو كده؟ أيوة، في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وفي الجامعة كمان. في تعليم البنات؟ في تعليم البنات أكثر. المدرسات مصريين وفلسطينيين. لكن الستات السعوديين دحين بيدرسوا تربية. ايوه، في كلية البنات هنا في قسم التربية.